ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك مطواعين، لك رهابين، إليك مخبتين، أواهين منيبين. ربنا تقبل توباتنا، واغسل حوباتنا، وأجب دعواتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا متزوجا إلا وفقته وأسعدته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة وهبته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها لنا بحولك وقوتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أذهب بأسهم، واكشف ضرهم، واجمع لهم ما بين الأجر والعافية. اللهم اشفهم من كل مرض وداء، وعافهم من كل بلاء، واصرف عنهم كل شر وسوء ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم، ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. نسألك يا رحمن يا رحيم ألا تتوفانا إلا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، عليها نحيا ونموت. اللهم ثبتنا عند الممات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا واجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس ونستجير بك من النار. ونستجير بك من النار. ونستجير بك من النار. اللهم حرم وجوهنا وأجسادنا عن النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. واكتب كتابنا في عليين. واكتب كتابنا في عليين. ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا وذوي قرابتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا. اللهم اجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا ونقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسفرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت. لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت. سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ونسألك بكل اسم هو لك. نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم لا تحرمنا أجرها. اللهم إنا نسألك عفوها وعافيتها وسعة رزقها. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا واجعل صيامنا وقيامنا خالصا لوجهك الكريم وسائر أعمالنا وأقوالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وعقيدتنا، ووفق يا ربنا ولي أمرنا وولي عهده بتوفيقك، وأيدهما بتأييدك. اللهم اجعلهما رحمة على العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانة السوء والشر والفساد. اللهم يا حي يا قيوم، أنجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وقض حوائجهم، وكن لهم ولا تكن عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم يا قوي يا عزيز، عليك بأعداء الدين أجمعين، اللهم عليك بأعداء الدين أجمعين. اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين شر الحاسدين وشر الحاقدين وشر السحرة يا رب العالمين، وشر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، واجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم وفق من بنى هذا الجامع المبارك، اللهم بارك له في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي شأنه كله، وابن له به بيتا في الجنة. اللهم اجعل له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يا حي يا قيوم، وفق العاملين في هذا الجامع المبارك. اللهم فرج همومهم ونفس كروبهم وقض حوائجهم. اللهم حقق لهم ما يرجون وفوق ما يرجون، يا أكرم الأكرمين، واجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.